بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بما تقدم ذكره من الفروع السابقة. الفرع الأول قوله وستره بلبن. الستر باللبن معروف بأنه مسند إلى فعل السلف، فكان مقررا بذلك حكمه. ثم ذكر أيضا ما ألحق به، وهو أولا اللوح. قلنا بأن اللوح هذا يكون من الخشب، وبحثنا عن وجه أولوية هذا اللوح، فاستبان ربما بأنه قدم على ما سواه لتحقيقه التمكين من السد والإغلاق. هذا ما يبدو، فما لأنه يمنع خروج الرائحة، وكذلك أيضا قد يكون إغلاقه أفضل من إغلاق غيره لما فيه من التمكن من الإغلاق والسد. هذا وجه. ثم ذكر بعده ما ذكر، وكل ذلك مخرج على هذا المعنى الذي تقدم ذكره. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني أن سن التراب في حال العجز عن وجود طوبين وعن وجود لوحين وعن وجود قرمودين وعن وجود آزور، فإنه حينئذ يصار إلى سن الطرب. السن والشن وهو الصب، قالوا شن وسن بمعنى صب، صب التراب عليه في لحده، ويصب عليه الماء ليتماسك ويبقى. إذا صب عليه الماء وضغط عليه فإنه يكون هذا أثبت له. هذا وجه، وهو أحسن من تابوت. تابوت فيه التمكن من دفع الرائحة، ولكن فيه التشبه بدفن أو دفن غير المسلمين. قد نهي عن التشبه بغير المسلمين كما هو معلوم. هذا حال هذا الفرع. الفرع الثالث، وجاز غسل امرأة لصبي. الأصل أن يغسل الذكر الذكر والأنثى الأنثى، هذا هو الأصل. واستثني من ذلك غسل المرأة لصبي، هكذا صبي بهذه الصيغة المطلقة. والصبا فيه مراتب، يبدأ من الولادة، أن الرضيع يعد صبيا هنا، الرضيع صبي، يبدأ من هذا الحال إلى أن يصل إلى البلوغ. ولم يجمعوا إلا على غسل الرضيع، هذا متفق عليه، وما بعد الرضيع فيه خلاف. فمنهم من حدد الصبي الذي يجوز غسله بما عمره سنتان، وقيل أكثر من ذلك، وقيل 7 سنوات، وهو مذهب المالكية، وألحق ب7 سنوات 8 سنوات. وهذا يدل على أن العورة المعتبرة عندهم التي تعتبر متعلقة الأحكام تبدأ في هذا الظرف 7 سنين. وقد يستأنس بذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفرقوا بينهم في المضاجع، أن هذا فيه إشعار، فيش دلالة، ولكن فيه إشعار بأن هذا الظرف هو مبدأ عدم جواز نظر الأنثى لعورة الذكر، ولا نظر الذكر إلى عورة الأنثى. وهذا، انظر هذا المسلك الذي يسلك في أخذ الحكم من مثل هذه الأدلة، لأن المسالك كما تعلمون المسالك بحال الأدلة، بحال الحديث، بحال أي دليل تكون عنده الشرعية والثبوت والإسناد. لا يمكن أن تسلك مسلكا في أخذ الأحكام إذا لم يكن هذا المسلك قد تقرر اعتباره وأنه شرعي. المسالك التي أريد لها أن تدخل إلى الشريعة صدت، لأنها لم تكن متحلية به بصفة الشرعية، لكن منعت من الدخول، مثل الإلهام، مثل الرؤيا، مثل ما يسمى بالإشارة، مثل ما يسمى بالوجدان، مثل ما يسمى بالشهود، جملة من الأشياء منعت من الدخول، لأن ما عندها شرعية الإسناد، عندها شرعية الوجود، ما عندها شرعية الإسناد. حقيقة بعض الفقهاء يستأنسوا بمثل هذا في بعض المواضع، ولكن أن يستدل به في الأحكام هذا ممنوع، لأن الشريعة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة الكلام أن غسل المرأة للصبي هذا مجمع عليه، ثم انصب الخلاف في مفهوم الصبي حينئذ. الصبي في خلاف، ما لم يتفقوا على تعيينه بل اختلفوا، فمنهم من قال سنتين، ومنهم من قال مباشرة بعد فطمه، ومنهم من قال شهرين وعامين وشهر، في خلاف. وهنا تعلم أن لك حينئذ أن ترجح ما تراه بالخيار، في هذا الفرع هذا في الخيار، نعم إجماع وقع على غسل هذا الصبي لا نزاع في ذلك، ولكن الصبي محل اجتهاد، الصبي محل اجتهاد هكذا تقدم. وإذا علم هذا فهذا هو أصل الفرع، وقد تقدم بينما في ذلك من الكلام. ثم قال الفرع الرابع للخامس الثالث، شحال من الفرع هذا؟ الفرع الرابع ما هو؟ الرجل للصبية، الرجل ما أعطوه، لم يعطوه ما أعطوه للمرأة، أعطوه للمرأة، لأن الإجماع الحكم في المرأة ثابت بالإجماع، والرجل لم يحكى فيه الإجماع. خسارة الأمر في أنه ألحقوه بالمرأة بالحديث رجال شقائق النساء في الأحكام، قالوا بأن الرضيعة، وهذا قد يكون هذا التفريق قد يكون عدم وجود الدليل هو السبب، قد تكون اختلاف طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل، ممكن الأشياء لها أسباب نفسية عادية إلى آخره. هذا ما تقرر في هذا الحكم. الفرع الخامس الماء المسخن، هل يجوز أن يغسل به الميت؟ يجوز، قلنا بأن هذا مقرر على جواز غسله به بالماء البارد، لأن البارد والبرودة والسخونة في الماء قلنا وصفانه طرديا. ومتعلق الحكم هنا بماذا؟ بمطلق، المطلق موجود، وإذا وجد المطلق فلا يضر بعد ذلك هذه العوارض، هي غير مؤثرة في من يقول بشرطية الماء المطلق في الطهارة، مالكية والشافعية والحنفية الحنابلة والظاهرية. أما من يقول بأن هذا ليس بشرط وأن كل الطهارة ما هي إلا للتنظيف، فهؤلاء أصلا لا ينظرون إلى المطلق ولا غير المطلق ولا يهمهم شيء من ذلك. ها؟ لا هو جبال القضية ذي الضرر المعتبر هو الضرر الذي يقع في جسم الميت، يعني حتى الميت مثلا إذا كنت تحمله وتغسله راه ضرر، يعني شي حي قبل لك أنك تجد فمه وقتكم فيه الماء، هذا ضرر كبير. لا، الضرر الذي يعتبر في الميت، وسيأتي الحديث كلام عنه، يجي الكلام الضرر المعتبر، ماذا ماشي ضرر. على كل حال، من قال في أصله بأن الماء المطلق ليس بشرط فبالضرورة أنه سيقدم الماء المسخن، أن هذا يحقق الغرض والتنظيف. ولهذا كما سبق أن ذكر أن الحنفية يختارون الماء، يقدمون الماء المسخن على الماء البارد، واعترض بعض المالكية بأن هذا لا يوافق حال الميت، لأن الماء المسخن ماذا يفعل؟ أنه يرخي في الجسم، وهذا يضر بالميت، والمفروض أن الميت أن يكون جسمه ماذا؟ اشتدا، وعلل وضع الكفور عليه بهذا الأمر، قال لأنه يشج الجسم قد استنبط من الكفور هذا الحكم، فإلغاؤه مع أنه من حكمة الكفور إلغاء لبعض دلالة الدليل. الدليل راه ماشي إلا قال لك شي واحد لغيتي دلالة الدليل تمشي دائما إلى اللفظ، لا، حتى المعنى الذي استخرج إذا ألغي فإنه من باب إلغاء بعض مدلول الدليل، فهو الشيعة هذا الأمر فإنه كذلك ورد. ثم الفرع الخامس ولا السادس؟ السادس أنه يجوز ترك الدلف بكثرة الموتى، وهذا قد تقدم توجيهه وبيان ما فيه. الفرع السابع أن تكفنه بملبوس، وقد تقدم تخريج ذلك وبيان ما فيه أيضا، واستدل على ذلك بما استدل به، ويستأنس في هذا المقام بما بأن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء قد كفن في نميرة، وكذلك مصعب بن عمير، وكفن أيضا بعض الصحابة في بعض ملبوساتهم، وحتى إن بعض الصحابة أوصى أن يكفن في ماذا؟ في ثوبه الذي شهد به أحد. ما هو هذا الصبي؟ ما هو هذا الصحابي؟ اسمته؟ سعد بن أبي وقاص، وهذا أساس التبرك بالثياب التي تشهد بها الخيرات كما سيأتي ذلك. أن هذا الثوب ديال الكفن للناس فيه معتقدات مختلفة، الناس مثلا من يجعل ثوب كفنه من الحلال الصرف، حلال الصرف، النساء في هذا البلد كنا يدخرن الثوب الذي أعطاها لها الزوج حين الزواج، هذا الثوب هذا لأنها أخذته بحلال وبشارع بكذا تدخره كفنا. خلاصة الكلام أنها كان النساء كنا يدخرن هذا الثوب لأنه أفتي لهن بأنه أقوى حلال، أو الشيء الذي يعتبر حلاله صرفا خالصا كنا يدخرنه كفنا. الناس يستعدون للآخرة، يعني إذا قلت للإنسان هذا الثوب دعه للكفن فإنك ستغير مزاجه وسيغضب. كيفاش كفن؟ يالله بدينا، الله الرحمن الرحيم، يالله جينا، يالله بدينا، يالله درنا العرس. أنت كتقول على كل حال هذا كان معتادا في هذا البلد نظرا لأنهم يقولوا له الفقهاء إنه حلال طيب صرف خالص، وإن هذا أهم ثوب تملكينه، أو بتوب الإحرام، بعض الناس كان يضع إحرامه ويدخره كفنا. وكل هذا تبع فيه من ذكر من الصحابة أنهم تصرفوا في هذا الفعل ولم ينكر عليهم، وباب البركة والتبريك وباب واسع، باب واسع جدا، وليس ما ذكره البعض بأن هذا مقصور على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو وحده الذي يتبرك بتوبه كما قيل. هذا مسألة في حقيقة متفق عليه أن توب النبي وشعاره وكذا يتبرك به. وقد تقدم أن ابنته زينب أم كلثوم كفنت فيه في إزاره، إزاره كفنت في إزاره. هنا بعض الناس قالوا هذا التكفين في إزار النبي صلى الله عليه وسلم هو للتبرك، استنبط منه بعضهم ذلك، فقال لما لا نعمم الحكم في كل صالحين، بعضهم ذهب إلى هذا. وفي سيار كثير من علماء الفقه العمل بهذا. اليوسي من النماذج التي تورد في هذا الباب، اليوسي هذا عقل من كبار عقول في علم الكلام، فإنه يعد في الحقيقة متفردا بقوة إدراكه وقوة إيراده وشدة معرفته بطرق اللزوم، وتمكن جدا. ولما زار الشيخ بن ناصر أعطاه ثوبه فوضعه كفنا، وهكذا فعل مع جملة ممن يرى أنهم من أهل الصلاح، خذ منهم أثوابهم ووضعها وأوصى أن يكفن فيها. على كل حال، ولكن الذي ذهب إليه المالكية وهو المنتصر في مذهبهم أنه لا يتبرك بثوب أحد إلا بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخصوص به، وكون ابنته قد كفنت في ثوبه لا يدل على جواز ذلك على وسيلة وقت كل صالح على كل حال. إذن قلنا بأن الرجل يكفن في ملبوسه الذي شهد به مشاهد الخير، وبعضهم يقول أحسن شيء هو أن تكفن في ثوب الجمعة، سبق أن ذكر هذا الفرق في أثواب الجمعة، وقيل مشاهد الخير مطلقا، وقيل الإحرام الذي ثوب الذي أحرم فيه إلى غير ذلك، وهذا جائز. ثم قال نعم قل أو المزعفر أي مسرور بالزعفران أو مطرد أي مسرور بالوقت أن أعوام الطين. إذن هذا الفرع تابع لما سبق وهو محل سؤال، إذ قد يقول قائل في هذا المقام نعم عرفنا أن الشخص يكفن في ملبوسه، هل يجوز له أن يكفن في الملبوس المصبوغ أو لا يجوز؟ من صاحب هذا الفرع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ خليل رحمه الله: وجاز تكفيرهم بمزعفرين أو مورسين لأنهما طيب. والمقصود بالمزعرفة كما بين الشارح هو الثوب المصبوغ بالزعفران، وكذلك المورس. المورس هو كذلك النبات يصبغ به أيضا لاحتوائه على مادة صفراء، وقيل أنها مادة حمراء. والشيخ الدليل رحمه الله جل وعلا علل هذا الفرع بقوله لأنهما طيب، وهذا التعليل يلزم منه أن يعود إلى فرع السابق تقدم ذكره وهو قوله: ونوذب بياض الكفن وتجميره، أي تطيبه بالبخور كما قال الشارح. وتطيب الكفن يكون بالبخور ويكون غير البخور، وهذا يجعلنا نسلك مسلك تعميم العلة، ويشمل كل طيب سواء كان المذكر منه المؤنث. ومعلوم أن المالكية يفرقون بين المذكر والمؤنث في الطيب، ويقولون أن المذكر هو ما له رائحة وليس له شيء كالياسمين وكالورد، بخلاف الطيب المؤنث فهو له جرم وله رائحة ويعلق بماسه. وبناء على هذا التفريق فالمالكية يفرقون بينهم في الحكم خصوصا في باب الحسن، لأن كما هو معلوم أن الطيب من موانع الإحرام. وظاهر أن المالكية ألغوا وصف الصباغة وأناط الحكم في الطيب فقط، وهذا مسلك أو قسم من تلقيح المناط، وتلقيح المناط له أقسام هو هذا. وبناء على ما تقدم نورد الأدلة التي استدل بها في هذا الفرع السابق وقصد التفكير بها وقصد بناء الحكم عليها. وقد قسمت البحث إلى ثلاث مباحث، ثلاث مسائل وثلاث جهات للبحث. الجهة الأولى هو استدعاء الأدلة في شرعية الطيب، لأنه علل الفرع بالطيب فلا بد أن نستدعي تلك الأدلة. ثم الانتقال إلى مناقشة غير المالكية في علة منهي المزعفر والمورس وسيأتي. ثم بيان وجه الانتقال من حكم الحكم من الندبية إلى الجواز. فنقول في المبحث الأول الأدلة التي تورد هنا، وهو الأدلة الأول جمع كفن الميت ثلاثة. وقال داوود أنه في الإسناد الصحيح، ووجه الدلالة واضح أن التجميع هو التطيب كما نقول. الدليل الثاني وهو عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي أخاه فليحسن كفنه، وهذا صحيح على شرط مسلم. ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم طلب تحسين الكفن، والتحسين هو زيادة المتولدة من الأصل ليؤتى بها لتحصيل الكمال والذي منه الطيب. الثالث هو استصحاب طلب التطيب حال الحياة، ومنه فعله صلى الله عليه وسلم أنه كانت له منحة مورثة، والحديث في الحقيقة في المقال ولا تنهض حجته استقلالا، لكن يستأنس به في هذا المقام بما أن الأدلة ثابتة غيره. إذن هذه أدلة الفرع السابق على سبيل الإجمال. والملحظ هنا أنه إذا استصحبنا محل الحكم الذي هو الطيب فلا بد أن نستصحب معه حكم المحل الذي هو النبي. وقال رحمه الله عوض أن يقول ونذب تكفين بمزعفر أو مورس لأنهما طيب، قال جاز، فدل هذا على أنه غير الحكم من النسبية إلى الجواز. فبناء على هذا لابد من توجيه التغيير وتبين ما موجبه. حقيقة لما بحثت في هذا الفرع عند غير المالكية وجدت أن الشافعية ومن وافقهم ينكرون استعمال الزعفران والعصفر، عند التدفين على سبيل الكراهة، وعلل ذلك بأنه قوله تزيين، لأنه تزيين وينافي الحال. وهذا التعليل الذي أبداه الشافعية ومن وفقهم يمكن أن يناقش من جهات، وهذه المناقشة هي من باب تنزيل قواعد تدرس في علم الأصول، وإلا فالقول قوله. قد يقول المخالف هذا التزيين الذي جعلته مناط للحكم بالكراهة مردود، فيقلب عليه مبتدئ ويقال أن التزيين كفل مطلوب للشارع ولو على أقل درجاته. ألا ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيستدل بهذا الحديث فليحسن كفنه، والتحسين هو ضرب الكمال لإظهار الجمال، فدل هذا على أن التزيين هو تحسين الحقيقة. الدليل الثاني وهو الإجماع على استحباب التكفين بالبياض، وهذا الإجماع يشمل المخالف أيضا. ووجه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللون الخاص الذي هو البياض إلا لما علم من حسنه وانعكاس النور من لبسه عادة مما يظهر زينته، وهذا الدليل يصح دليلا إن أمكن الأخذ به من جهة المعنى، وأما إن كان هذا أمر تعبدي فلا يصح الأخذ به. الثالث أن الكفن المصبوغ بالزعفران، وهو هذا الدليل هو إغاء الفارغ. الكفن المصبوغ بالزعفران، ما الفرق بينه وبين الكفن الملون الذي أجيز بدليل ندبية الوهم؟ ما الفرق بينه؟ لأن الحكم بالندبية يلزم منه ماذا؟ جواز الترك، وجواز الترك يقصد الإيمان أن يكفن بغير البياض، وغير البياض أي أحمر وأصفر، فما الفارق بينه؟ قد يقال أن الفارق هو الكفن أنه مصبوغ بالزعفران قبل أنه مصبوغ بالزعفران قبل النسج، وأن الكفن يعني الملون أنه مصبوغ بعد النسج، أو العكس أن يقال أن الكفن المصبوغ بالزعفران هي صباغة بعد النسج، والكفن الملون هو صباغة قبل النسج. ويجاب على هذا أن الفارق غير مؤثر هنا، وهو وصف طبي، لأن الصباغة قبل النسج هي نسج بعد النسج، فهو وصف طبي فلا تأثير له في الحكم، وعدم التأثير هو كما قال الزكشي هو أقوى القوادح في رد ليلى. ثم ينتقل الآن إلى الجواب عن السؤال المطروح، ما وجه تغير الحكم في الطيب؟ سببه ظاهر من خلال هذا الخلاف الذي ذكرناه، وهو أن المالكية والجمهور اختلفوا وقالوا بأن والذين قالوا بالكراهة فتوسط المالكية جمعا بين النفي الذي هو حكم الطيب والكراهة التي هي حكم الصباغة عند المخالفين فقالوا بالجواز، أو يمكن أن يقال بأن هذا الفرع تجاذبه أصلا، الأصل الأول وهو كراهة غير البياض، والأصل الثاني وهو ندبية الطيب. قد يقول قائل من أين لك بكراهية البياض؟ هذه الكراهية أخذت بدليل المقابل، بما أن ثبت البياض وندبية البياض بالإجماع فيقابله أن غير البياض مكروه، فنثبت هذا أصل أنه كراهة غير البياض وأصل ندبية الطيب، فقال بالجواز جمعا بين المتعارضين، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. شكرا. إذن هذا على وجه الإجمال أسس هذا الفرع، وكما تقدم أن سمعتم أنه يجوز أن يكفن الشخص في المزعفر، وقد تقدم أن أبا بكر كفن فيه في حديث عائشة الذي في الصحيح رضي الله عنها. وهذا أولا. ثانيا أن الطيب إذا كان اللون من الطيب فهو من أثر الحانوت كما تقدم، أن الحانوت يكون فيه الكافور ويكون فيه الزعفران نفسه، الحانوت ما يحنط به الميت تكون فيه الكافور وتكون فيه الزعفران، وتكون فيها أيضا الكافور الزعفران والمسك، وهذه قد تطلق مادة ما فتختلط بالتوب، لذلك اعتبرنا هذا تابع للأصل المباح أو المندوب فيكون جائزا. وما تقدم من تقرير هذا الفرع كاف في هذا الباب، وهو محل من وموضع من مواضع الصناعة لما فيه من معالم النظر. هذا الفرع أن فيه أن النطق بالبياض هل يستدعي خلاف غيره، وإذا كان مندوبا فمفهومه جواز غيره، إلى آخر الوجوه التي تقدمت الإشارة إليها، ودون نظر في الفقه يريدها إرادا موسعا إن شاء، قابلة للتوسع. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وهذا هو أساسه، وقد استند كما سمعتم إلى ما يكفي من الأدلة. ثم قال: وحمل غير الأربعات بالنعش لا مزية لعدد على عدد خلافا لمن قال بيد الأربعات. هيئة حمل النعش فيه مذاهب، فيها في حكمها مذاهب. المذهب الأول مذهب من ذهب إلى التربيع، وهم من ذهبوا إلى التربيع فيهم الحنابلة والحنفية، ومتعلقهم في هذا الحكم ما نقلوه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا اتبعتم الجنائز فأحملوا من الجهات الأربع فإن ذلك سنة. هكذا ورد عن ابن مسعود، ولك أن تبحث عن قوة هذا الخبر وضعفه من ناحية الثبوت. أما هو من ناحية التصريح فيمكن أن يكون كافيا في إثبات هذا الحكم، لأنه قال فإنه سنة. الجهات لا معروفة، هي الجهات الأربع. إذن الحنابلة والحنفية مذهبهم التربيع، والشافعية كما هو معروف يجمعون بين التربيع وحمل العمودين، ومذهبهم هذا مأخوذ من ابن عمر وابنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. روي عنهما أنهما كان يختاران هذا الطريق، هذه الهيئة، الأربعة في الجانبين وواحد يحمل العمود الذي في المقدم وآخر يحمل العمود الذي في المؤخر، لأن الأكفاء، لأن النعش والنعوش في ذلك الزمان كانت على هذه الهيئة التي بنى عليها الفقهاء هذا التصوير. أما إن كان النعش ليس له عمودين في الأمام، عمود في الأمام والعمود في آخر، فلا يمكن أن يؤخذ بهذا القول، إلا يمكن فيه إلى التربيع أو الاشتراك في الجهات الأربعة. هكذا إذا فمذهب ابن عمر الذي نسب إليه وولده سالم أنهم كانوا يفعلون هذا، أنهم كانوا يجمعون ما بين التربيع وحمل العمودين، هذا مذهبه. وسالم هو سالم بن عبد الله بن عمر المعروف الذي قال فيه أبوه: يديرونني عن سالم وأزيره، وجلدة بين الأنف والعين سالم. ثنى عليه هو: يديرني عن سالم وأديرهم، وجلدة بين الأنف والعين سالم. خلاصة الكلام أن هذا مذهب منقول عن هذين الإمامين، عمر من كبار المفتين ومن علماء الدين على كل حال. وكون هذا الآن حجة وليس بحجة، وهل يعتبر متمسكان وليس بمتمسكين، هذا ليس فيه شيء مما يثبت شيئا زائدا، لأنه إنما هو أمر متعلق بالكيفية. أما الحكم فقد ثبت في الأصل، هو حمل النعش، وهو واجب، وهو فرض كفاية، وفي حكمه فرض كفاية. أما الهيئة فهذه محالة على النظر والاجتهاد. إذن فمذهب الحنابلة والحنفية كما نقل عنهم أنهم يذهبون إلى التربيع، ومذهب الشافعية الجمع بين التربيع وحمل العمودين، والمالكية أطلقوا إلا ابن حبيب وأشهب، فقد تمسكوا بالتربيع كما نقل عنه وذهب إليه، ولكن المالكية قضوا ببدعية قولهم، لأن هذا الذي ذهبوا إليه بدعة في الدين، لأنه من باب التخصيص والتقييد بلا دليل، أن الهيئة مطلقة والأصل فيها عموم الصور، عموم الصور، وعموم الصور ليس كعموم كالعموم في الأفراد، لأن عموم الصور إنما دخل بطريق البدلية، أما عموم الأفراد فقد دخل بطريق الواضع، عموم شمولي. لذلك السؤال الذي طرح البارحة: هل يبقى المقيد حجة بعد هل يبقى المطلق حجة بعد تقييده؟ لا يريد هذا أنه المطلق لم يضع لعموم الصور وضعا شموليا، وإنما وضع وضعا بداليا، حيث إذا أمرت بمطلق فقد أمرت بصورة واحدة، وأي صورة أتيت بها فقد أتيت بالمطلق. العموم البدلي ليس كالعموم الشمولي، ولهذا لم يطرح فيه السؤال، وهذا جواب عن سؤال ذكر البارحة. أما كون الإطلاق والتخصيص فيه الاشتراك فهذا ليس على إطلاقه، بل هو في بعض المسائل ليس كذلك. خلاصة الكلام أن المالكية يقولون تحمل الجنازة على أي وجه كان، بالأربعة، بستة، بثمانية، على الوجه المحتاج إليه. كل ما هو مطلوب هو أن تحمل على ما يقتضيه احترام المحمول وعدم اضطرابه، أن تحترم، أن تمنح له حرمته، هذا هو الشرط. أما هل يحمل بأربعتين أو بخمستين أو بعشرتين أو باثنان، على حسب الحاجة، والناس مختلفون. من الموتى من هو ثقيل الجثة يحتاج إلى أكثر من أربعة، ومن من هو خفيف يبقى فيه إلا العظام، انهكه المرض فإذا حمل خف. والحاجة هي التي تحدث الهيئة حاجة، هذا هو المذهب. والذي يظهر أن هذا هو الراجح، أن هذا هو الراجح، لأن هذا مثل هذه الهيئة لو كانت مسنونة في الزمن الأول لرويت، وهذا لو يفتح أبوابا كثيرة للأحكام. لو كان هذا مرويا لكان متواترا، لو كان هذا مرويا لنقيل، لو كان هذا مرويا فيه كلام طويل، إذ في بعضه أوعون من الإجحاف والمبالغة. وعلى كل فإن هذا هو مذهب المالكية، ينقل الميت على حسب الحاجة، ولا يشترط في ذلك عدد معين، هذا هو المقرر. ومن ثم بدعوا من يحدد أو يقيد، وبدعوا ابن حبيب وأشهب، قالوا إن قولهما لا دليل عليه، واشتد نكيرهم، لأن الزيادة في الدين أو النقصان في الدين يعتبر تشريعا، والتشريع من صفة الله، ولذلك النقص في الدين والزيادة في الدين يثير السخط والغضب عند جميع علماء الأمة. أنهم يعتبرون أن هذا الحقير، هذا العبد الحقير، هذا الإنسان الذي ليس إلا أحقر المخلوقات، ينصب نفسه ليخصص ويقيد ويزيد وينقص، هذا يحتاج التقريع وأن يشدد عليه النكير، هذا أمر معروف. لكن يجب أن تبقى حتى تعلم هل له مستند فيكون بريئا، أو تعدى حدوده فيكون حينئذ ملوما. لابد من التتبس والتريس، وليس المطلوب أن تسكت عمن زاد في الدين ونقص فيه، فإن هذا يعتبر نوعا من الإعانة على المعصية، وقد تشاركه في الإثم. لا، التتبس تحقق. أن من عادة أهل العلم أنهم لا يتكلمون إلا عن دليل، لا يوجد من يتجرأ على أن يتكلم في الدين بالهوى، هذا حمق. هذا الذي يقول للناس بأن فلانا يتكلم في الدين بدون برهان، هذا إنسان كلام ديالو خطير جدا، فإن هذا كافر، هذا كافر، كأنه خرج من الملة، وكأنه زنديق، وكأنه هذا بعيد جدا عن الواقع. خلاصة الكلام أن هذا الفعل عند المالكية يردونه ردا وينكرونه إنكارا ولا يقبلونه التحديد. وعلى كل حال إذا لم يكن الدليل تاما، أن هذا أيضا يجب أن يعتبره المعتبرون، أن الدليل قد يرد ولكن لم يكن تاما، والتمام هنا يستدعي التمام من جهة المطلوبة، أن يكون ثابتا في الإسناد، أن يكون ثابتا في الدلالة، أن لا يعارضه ما هو أقوى منه، أن لا يعارضه ما هو أقوى منه، فإن عارضه شيء ما هو أقوى منه أو لم يكن دليلا تاما من جهة الدلالة ومن جهة الإسناد ومن جهة التبوت، فهذا لا يعتد به في الدين، ومن أدخل في الدين ما ليس فيه كان كمن أخرج ما هو فيه، ولا فرق بين الإدخال والإخراج في الدين لكي يخرج ما هو من الدين كالذي يدخل ما ليس فيه، فكلاهما مغير لشرع الله ولا فرق بينهما. أما أن يقال بأن الزيادة مغتفرة وأن النقص هو المحرم، لا لا يا لا لا يا رجل، ليس كذلك. التحليل والتحريم والحقائق والماهيات وما جرى مجرى ذلك من وضع الشارع. إذن هذا هو الذي قرره المالكية في هذا الفرع، وهو ترك هيئة مخصوصة في حمل الجنازة. نعم. قوله خلاف من قال بالأربعة وهو أشعر والمحرم، وفي الخيش أن النهار بشهار قول أشعر والمحرم لجناب الأربعة، ومنه في عهد المجهور وهو ترك منهما، فإن النهار يشهر جناب المصلي ونصر، ولا يستحب حمل الأربعة على المشهور إلا، فأنت تراه إنما شهر في الاستحباب وهو خلاف ما نزله له. هذه ليس إلا مناقشة لكلام الخشي أنه كان قد سهى، هذا يقع، فنقل عن ابن حاجب أنه نصر مذهب أشهاب وابن حبيب، هذا غير صحيح، بل الذي في شرح ابن حاجب في مختصر ابن حاجب هو أنه سهر هذا الذي سمعتم من عدم تخصيص حمل بهيئة مخصوصة، فقط بحث تنبيه طلبة الفقه على هذا الخطأ أو على هذا السوء. وجب ما بنشيهم أن عليك دليل، لم يظهر لهم، لم يظهروا من الدليل أو لم يطلعوا عليه، حيث أن هذا ليس بدليل أو لم يطلعوا عليه هكذا. وجاب في حمله بذب في أي ناحية شاء الآمن من اليمين أو اليسار بمقدمه أو مؤخره، والمعد من رزقه شيء من ذلك منجدع لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له ولا نص ولا إجماع، وهذه تبدل. الحالة الثانية هي أين يبدأ في الحمل، هل يبدأ من جهة اليمين أولا ثم في آخر جهة اليمين ثم يبدأ باليسار مقدما ثم يصار إلى آخر النعش من جهة اليسار، أو بالعكس ويبدأ من جهة اليسار ثم ينتقل إلى جهة اليمين؟ المذهب ليس فيه شيء من هذا، يمكن أن تحمل الجنازة على أي وجه اتفق، ابدأ باليسار، ابدأ باليمين، ابدأ بأي جهة ترى، من الآخر من الأمام، هذا كله واسع وليس فيه تخصيص ولا حد، هذا هو المقرر. لكن ابن حبيب وأشهاب مال إلى هذا التخصيص في هذا الباب أيضا، اعتمادا على هذا الذي تقدم من أنهم ربما نقلوا هذا عن مذهب آخر، ولم يظهر وجه اختيارهم لهذا الأمر ولا وجه تخصيصهم لهذه الأئمة على هذا الوجه، لا يظهر له وجه. وعليه فإن الحمل للجنازة يكون البدء فيه بأي وجه وبأي حال اتفق، ذا من اليمين من اليسار من الأخير من الأول، هذا كله واسع ولا يحتاج إلى كثرة بحث، ولا يمكن أن يحدث شيء مخصوص إلا بدليل، ولما لم يرد بقي الحكم على أصله، وهذا هو معنى استصحاب الحكم الشرعي الأصلي حتى يرد خلافه. قوله في أي ناحية، قال عبد الله استعمل أي هنا بمعنى كل البدلية، أي الجادة على العموم بطريق البدل إلى الشمول مجازا، أي وجاز الفرق بكل ناحية شاء الآمر البدء بها من اليمين أو اليسار بمقدمه أو مؤخره، وفيه أن هذا خلاف الظاهر، والظاهر أن هؤلاء موصولة بناء على حول عصفور ومصباح من جواب إطلاق بآل النكية، وجعل من ذلك قول الله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والتقدير وسيعلم الذين ظلموا منقلبا الذي ينقلبونه، وكذلك التقدير هنا ورد بالناحية التي شاء الآمر الفتح بها غاية ما فيه حق الصلة وهو شاهد كقوله نحن لا تجمعهم وأكثر موجههم إلينا أي أنه لا أعرفه بشجاعة. هذا بحث هامشي يتعلق بمناقشة النفضية نظير ما تقدم في المباحثة مع الخرش فيما نقله في الكلام السابق عن ابن الحاجب. ومتضمن هذه المناقشة أن الشارح فسر بأي ناحية فسر أي هنا بمعنى كل بكل ناحية، والمقصود بالكل هنا الكل الجامعي، أن الكل كما تعلمون على قسمين الكل الجامعي والكل المجموعي. الكل الجامعي دلالته كلية لأنه ينطبق على كل فرد، والكل المجموعي يكون مصبه مجموع الأفراد الذين يخاطبونه، ماذا معروف وبما كنت درسته في علم البيان. فإذا قلت للناس وهم جلوس كل واحد منكم يأتيني بدرهمين، كل واحد منكم يأتي بدرهمين، هذا الكل ما هو؟ جامعي ولا مجموعي؟ ها؟ لأنه يطلب من كل فرد ممن حضر أن يأتي بدرهم، هذا كل جامعي يوصل نفذه فدفع هذا نعطيه الأوامر هنا بلا فايدة، يلا نطبقه. لكن في التطبيق هو أساس الفهم، جيبوا درهم هنا كل واحد وغنكون ديك الساعة نشوفوا الكل مجموعي. خلاصة أن الكل الجامعي يتسلط فيه الحكم على الأفراد، والكل المجموعي يكون مسلطا على المجموع كقولك كلكم يدفع الصخرة العظيمة. المقصود شنو هو؟ الصخرة العظيمة لا يستطيع فرد واحد أن يدفعها ولا اثنان ولا ثلاثة. إذن المقصود هو المجموع يدفع الصخرة العظيمة، لكي تسمى الكل المجموع. ما هو الأصل في الكل؟ وسنيدل على الجميع ولا يدل على المجموع؟ هذا ضروري التعرف، لأنه قد يرد بدون قارنة ويحتمل أن يكون للمجموع ويحتمل أن يكون للجميع. كيف يمكن أن تتخلص من هذا؟ بمعرفة الأصل. شنو هو الأصل في الكل؟ جميعي ولا مجموعي؟ شنو الأصل فيه؟ الأصل اللغوي، لا شيء وضع في الأصل. جامعي ولا مجموعي؟ جامعي. ويقابله لفظه الجميع، فإنه موضوع للكل المجموعي. إذا قل جميع الناس يحضرون فالأصل فيه التجمع، وإذا قل كل الناس فالمقصود به الأفراد، حتى يرد الدليل على خلاف ذلك والقرينة. فالكل الجامعي تسلط على الأفراد، والكل المجموعي تسلط على المجموع. والأصل في كل أن يكون للجميع، يكون جميعيا، والأصل في الجميع أن يكون مجموعيا، وهذا معروف في علم البلاغة في علم البيان. خلاصة كلامي أنه درس هنا مناقشة بين المحشي والشارح، يعني على كل عام عندها علاقة بالفقه ولكنها بحث لغوي. أن الدردير رحمه الله فسر بأي هنا بكل جهات. اعترضه هنا المحشي وقال هذا ليس هو الظاهر، الظاهر أن أي هنا موصولة التي بمعنى الذي أو التي موصولة، قد تستعمل أي في الذي وفي التي، وبعضهم يزيد التاء في التي بمعنى التي، ولكن هذا ضعيف في اللغة. ولا تدري نفس بأي أرض تموت، قرئت ولا تدري نفس بأية أرض تموت، أليس كذلك؟ قراءة من هذا؟ بحثوا عنه ديك ماشي شغل نحن تقدر أي أرض تموت، بأية أرض تموت ولا لا؟ هذا رأيته في بعض الكتب، ولكن من هو الذي قرأ بها؟ نعم بأيتي ماشي راح نفكر القضية هاي تفكر بأية أرض تموت. خلاصة الكلام أنه قال له بأن الصواب هو أن تقول وأي هنا بمعنى الذي، قال بمعنى الموصول باسم الموصول لأن هذا هو الراجح. ثم قال له غاية ما في هذا الأمر أننا إذا فسرناها باسم الموصول حذفت فيها الصلة، وحذف الصلة بعد أي أو بعد اسم الموصول سائغ سائغ. واستشهد له بهذا البيت المشهور نحن الأولى اجمع جموعك ثم وجههم إلينا. هل الأولى في الواو ولا ما فيش؟ ها؟ هل في الواو؟ في الواو؟ هذا كان خطأ، الواو ما فيش. جمع الذي الأولى بغير الواو فذاك وزن العلا. قال الراوي ما فيش خطأ، هذا خطأ مطبعي. الأولى ما فيش، ما فيش الواو. نحن الأولى فاجمع جموعك، عندكم الواو خليه ثم باش يكون بركة. نحن الأولى فاجمع جموعك ثم أي نحن الذين عرفوا بالشجاعة، هذا هو المحذوف كما قرر ذلك النحاة. نحن الذين عرفوا، نحن الأولى عرفوا بالشجاعة فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا. هذا بحث لغوي. إذن المنصور هو أن يقدر هنا في معنى بأي يفسر، أن يفسر أي بماذا باسمه الموصول. هذا قرار الشارع. وأنتم تعرفون أن المحشي، محشي متخصص كما تقولون أنتم في اللغة ديالكم، متخصص بما في ماذا؟ في علم البلاغة والبيان، وله فيها الصدارة كما هو معروف، ويعد من المتأخرين في هذا الفن، ومن الذين تعتبر تقريراتهم فيها حلالة المشاكل، حلال مشاكل تسقي مشهور ببحوثه في هذا في باب البيان والبلاغة كما هو معروف. خلاصة الكلام إذن نرجح قوله لأنه مشهور بالبلاغة والبيان، ما عندناش أدوات أخرى إلا أنه مشهور بالبلاغة والبيان. صافي، يعرف الحق بالرجال. على كل، فضعف ما ذهب إليه الشارح هنا قد أظهره المحشي بما سمعت. هذا بدح هامشي لغوي ذكر هنا فقط من أجل تصحيح القول، قول الشارع. ثم قد قوله والمعلم لذلك أشهر ومحبير، فأشهر يقول يبدأ بمقدم السرير الأيمن فنضعه الحال على مكيبه الأيمن ثم بمؤخر الأيمن ثم بمقدمة الأيسر ثم بمؤخرة الأيسر. وبمحبير يقول يبدأ بمقدم يساره السرير ثم بمؤخر يساره ثم بمؤخر يمينه ثم بمقدم يمينه كذا في عهد العام. نعم واضح. والهيئة قد ذكرت وهي عند الملكة مبتدعة، فلا حاجة إلى طيرة القول في مثل هذه المسألة. ثم قال وجاء حروف المتجالة لا أعرف الرجال فيها لجنازة كل أحد. هذا بحث يتعلق بخروج النساء، هذا أمر يتعلق بخروج النساء في الجنازة. الأصل الذي يرد على الذهن هنا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية. أم عطية سبقا ذكرنا أنها من المجاهدات التي شاهدت كثير من الغزوات ولها ما لها من عمل فيها ومعروف. أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا حديث ورد في الصحيح كما تعلمون، وفيه الدلالة على أن النساء كنا نهين عن اتباع الجنائز. لكن بعض الناس يقول هذا ليس فيه دليل لأن المنهي هنا غير معين، فحمله على العموم غير بين لما يعتريه من الاحتمال، من حيث إن هذا النهي قد يسلط على أناس معينين، على نساء معينات. بعضهم يشكك في دلالة هذا على الحكم، وهذا ما فيش حكم. نعم نهينا، الأصل فيه عند علماء الشريعة أنه يحمل على الرفع، هذا هو الأصل، ولكن هل يحمل على العموم؟ هذا محل بحث ونظر. بعضهم قال نعم نحمله على العموم لأن نصص في الأحكام هو الشمول، وقول النفس في حديث آخر وقولي لامرأة من كنك قولي لمئة امرأة، هذا كله جلب من أجل تصحيح العموم في هذا اللفظ إثباته. كان المسألة مسألة الأحكام كما تعلمون فيها أن لا ينطق الناطق بدليل إلا أن ينطق الناطق بحكم إلا إذا استبان له دليله على وجه جلي بين، وما دام الاحتمال والغموض قد نزل بالدليل فلا يمكن أن يسير إلى الجهة حتى يصفو له هذا الأمر على تمامه. على كل حال هذا هو الدليل المتمسك به. في دليل آخر في منع النساء يرجعنا مأزورات غير مأزورات، الحديث أيضا ورد في هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عن هذا الكلام لما اهدابنا، وكذلك قالوا لفاطمة لما ذهبت لتعزي بعض أهل مدينة في وفاة شخص لهم، قال هل بلغت إلى كدى، كدى في مقبرة، قالت لا، فكأنه يرى أن هذا لو فعلته لكان ممنوعا، هل بلغت، هذا في استفهام إنكاري، هكذا فهم، هكذا فهم أنه استفهام إنكاري. وبمجموع هذا وما شبهه من الأدلة قضي بأن المرأة لا تشيع الجنازة، هذا هو الأصل. لكن هل كان هذا التشيع متعلقا بالمرأة من حيث هي أو لما قد يكون عن خروجها من فتنة، أنا إذا اختلطت بالرجال وربما وقع ما المحظور الذي معروف الشرع، أقول هذا مأخذ الحكم. من رأى بأن هذا لم يكن متعلقا بذات المرأة لأن الأحكام لا تتعلق بأنوثة والذكورة وإنما تتعلق باللوازم كما تقدم عن ذكر، فإنه يقول إذا أمنت الفتنة فالمرأة تخرج لا بأس بذلك. إذا علقنا الحكم بأن هذا محرم من أجل درء الفتنة فإن المعنى هنا هو المعول عليه، ولذلك استثني من جملة ما من يخرج من النساء المتجلات، وهي المرأة التي تشبه الرجال، ولكن المتجلات هذه المرأة التي تشبه الرجال في أحوالها أن النفوس تنفر منها وأنها قد بلغت من كبر عسيا وأنها تنفر منها العيون وكذا، ولكن التي لا أرب للرجال فيها، وهذا إحالة على أمر غامض، لأن قال المتجلة على قسمين، المتجلة التي لا أرب للرجال فيها، وش من المتجلة التي لا أرب في الرجال فيها؟ يعني مخيفة جدا، ولا أنها مرعبة، ولا أنها لا تكاد تفرق بينه وبين إنسان عجوز من الرجال، ولا ما المقصود بهذا التي لا أرب في الرجال فيها؟ وقال ومتجلة التي للرجال فيها أرب لا تخرج، وبشرنا هذه المتجلة التي فيها أرب للرجال وليس فيها أرب للرجال، هذا إحالة على أمر فيه جهالة لا يمكن أن نعرف، لا يمكن أن تعرف. على كل حال فقد قرروا أن يقولوا إن المرأة الكبيرة في السن التي تنفر منها النفوس ولا يكاد الإنسان ينظر الذكر ينظر إليها بالشهوة، فإن هذه تخرج وتذهب مع الناس في جنازة كيفما كانت، سواء كانت جنازة قريب لها أو بعيد، هكذا قالوا. وما إن كانت متجلة ولكن فيها للرجال أرب فإن هذه مستثنة. إذن فالمدار في هذه الأحكام على المستنبط من هذا الحديث، فإن كان المستنبط منها كما هو معلوم هو درء الفتنة ومنع إثارة الشهوة، فإنه حينئذ يكون هذا الاستثناء تابعا لهذا الحكم. وإذا قلنا لا الحكم متعلق بالمرأة، من قال لنا نحن بأن هذا الحكم متعلق بهذه الفتنة؟ أقول لكم متى كان الحكم متعلق بالأنوثة؟ يمكن أن نطرح لك هذا السؤال. من شرط العلة أن يشهد الشارع لها بقبول في حكم معين، أن العلة ما يمكنش أنك تديرها العلة بلا ما يشهد لها الشرع. أما إذا شهد الشرع لإلغائها في أدلته في أحكامه ثم بعدك تعتبرها، هذا أمر مردود غير مقبول. تقول لي الأنوثة هي العلة، أجي شو يقول متى كانت الأنوثة محل الأحكام في الشرع. أما كشي شؤون معتبرة في الحكم ولا ذكورة معتبرة في الحكم، هذا غير موجود في الإسلام. أنه لا تتعلق بها الأحكام ولا الذكورة تتعلق بها الأحكام. الغريب أن بعض الكتب فيها ما يدل على تحقير المرأة وعلى أنها أدنى من الرجل وأنها ليست نبيتان، وعلى مع أن ابن صديق أثبت نبوته، كذلك أثبت نبوة النساء. ها؟ عنده كتاب أثبت فيها أن النساء أيضا من النبيات. ها؟ إذا كان كذلك فإن المسألة حينئذ هذا الذي اعتمد عليه في هذا ليس حجة. على كل حال، أن الأنوثة في الإسلام لا تتعلق بها الأحكام، والذكورة ليست محل الأحكام، لوازمها لأن للذكر خصائص وكتب الأحكام ذلك الخصائص، وللأنوثة خصائص تتبعها الأحكام مثل الحضانة مثل حق في أمور كثيرة والتزيون وكذا، هذه أمور تتعلق بخصائص المرأة وطبيعتها وكينونتها. الرجل له بعض الخصائص التي تكون تابعة له، ما يسمى بالرجل ذكر، تتبعه جملة من الخصائص أيضا، فهذه الخصائص تجذب الأحكام. الجاهل كيدن بأن الرجال يضعون لأنفسهم أحكاما تابعة للذكورة، وهذا ما كانش في الإسلام، ما كانش في الإسلام، بدليل أن أي حكم علل مسندا إلى الرجل تجده متعلقا بأمر ما خارج عن الذكورة، ولذلك إذا لم تتحقق في ذلك الوصف ينزع منه ذلك الحكم مع أنه ما زال ذكرا. أي حكم، أحكم قادر الشريعة، كل الأحكام ديال الشريعة كلها ما فيها حكم متعلق بالذكر نهائيا نهائيا، كلها تتعلق بصفاته وخصائصه وكذا. والجهلاء سيقولوا فقه الإسلام الذكوري، فقه الإسلام الذكوري، وعلاش ما عطوه هنا يغسل البنت ديالها بعد عامين؟ على ما تهموش لأنه راه ما مزيانش. حتى هذا عاوتاني نسميوها فقه أنوثي، هذه المرأة عطوها سبع سنين تغسل الدري ديال سبع سنين، ها الرجل قالوا ليه لا أنت لا عندك عامين ديال الرضاع. لماذا؟ لأمور تتعلق بخصائص الذكر وأمور تتعلق بخصائص الأنثى. الأصل في الأنثى قوة العاطفة والحنان وأمور أخرى، بخلاف الرجل عنده خصائص نفسية وعنده قوة جسدية، فلا بد أن تراعى، أن يراعى بناء الأحكام في ذلك، وإلا ما كان في العدل. إذا لم يرعى هذا فليس في الإسلام عدل، إذ كيف تكلفني بحكم لا يتفق مع صفتي أو تنزع عني حكما هو اللائق بي؟ هذه من تمام حكمة الشريعة وعمقها، حيث تراعي أمورا سرية في الإنسان ولا يكاد يطلع عليه الإنسان إلا بالخبرة والتجربة. هذا هو الحال. خلاصة الكلام أن المتجلد هذه المرأة تخرج كما سبق لخلوها من هذا الذي هو متعلق الحكم. إذا ما يمكنش تقول الأنوثة، الأنوثة ما يمكنش تكون محل الحكم، ما يمكنش. لما فينا هو مراعاة جميع الجوانب التي يجب أن ترعى عند الناظر بعقله وبميزان العدل وبتمام النظر، فينا هي هكذا. ويقول لك لا راه الرجل أعطاه الشرع أنه يتزوج، أعطاه الشرع أنه يتزوج، ولكن ما دام قد اكمل استكمل شرائط الاستحقاق. واش دابا الرجل عنده الولايه على اولاده على ابنته؟ نعم عنده الولايه، ولكن راه ما معلقاش بالذكوره ولا بالابوه، معلقه بحسن النظر. قرا الفقه، قرا الفقه، بحسن النظر. فان علم بانه ليس ذا نظرين، ما واش المقصود بالنظر؟ رعايه المصلحه ودرء المفسده. فاذا اطلع على انه ليس ذا نظرين ماذا يفعل به؟ تنزع منه الولايه. راه باقي بالحياة ديالو ذكرون بالحياة راه كامل حتى حاجة ما خصته، لكن الشرط المعلق بالحكم نزع منه. المرأة كتعطى لها الحضانة بخصوصية فيها وهي شدة حنانها وعاطفها، شي بحال الرجل. ولذلك لما إذا علم أنها خلت من هذا الوصف تنزع منها الحضانة. الأحكام تتعلق باللوازم والخصائص، فمتى علم بأنها بأنها تخلفت فالأحكام الشرعية أيضا تتخلف. خلاصة الكلام عن المتجلات: سيعلق الحكم فيها بالفتنة، فإن عدمت هذه الفتنة حينئذ فلها الخروج، وقد أمثل لذلك بالمتجلات. أو شاب الذي إذا يخشى منها الفتنة في جنازة من عرض مصيبته على أهل أب وأم وزوج وابن وبنت وأخ وأخت مطلقة. الشابة تخرج بقيدين: الأول أن لا تكون مخشية الفتنة، وهذا أيضا حالة على أمر مبهم، أن مخشية الفتنة ومخشية الفتنة هذه أمور نسبية، الأمور النسبية أمور لا ثبات لها في حقيقة الأمر. ثم قالوا إذا كان هذا الميت، الشرط الثاني أن يكون هذا الميت ممن يعظم جزعها عليه، كأبيها مثلا وابنها ومن يعظم جزعها عليه في العادة، لأنها في هذه الحالة إذا خرجت في الجنازة ساعدناها على التعزية والتصبر، والتصبر مطلوب، وتمكينها من ذلك تبعا لفرع التعزية والتصبر فتخرج. ولكن إذا فقد أحد هذين الشرطين فالخروجها ممنوع، إذا كانت خشية الفتنة، وإذا كانت كذلك ذكن الميت ليس من هذا النوع الذي اشتد جزعها عليه. وفي الحقيقة أن مراجعة المسائل الفقهية على الأحوال التي استجدت أمر ضروري في تجديد الفقه، لأن هذا النظر الذي نظر إليه الفقهاء في ذلك الزمان هو من العوارض التي فيها تقلبات وتغيرات وتحولات وأمور كثيرة. وضع فقه معين مضبوط مع اختلاف الأحوال، اختلاف الطبائع، اختلاف النفوس، اختلاف البلدان، التغيرات، هذا أمر مستحيل، مستحيل. ولذلك فلكل بلد ما يمكن أن يقضى به في حقه في مثل هذه الفروع، كذلك في الأزمان، في الأحوال، في الأشخاص، في الناس. وإلا فإن الحكم الشرعي حينئذ سيكون في واد والناس في واد، سيتكلم عن أحوال لا وجود لها، وبذلك يتخلفوا عن ما يجب أن يكون قائما به من المطابقة للخارج وللناس. هذا واجب، ما كذب نشوح نبقى نقول التي لا تخشى فتنتها والتي تخشى فتنتها وكذا وكذا إلى آخره، مع أن الدنيا ملئت بالنساء في كل مكان. وما التقريرات الفقهية على هذا النحو يجب أن تراجع، تعد كلمة متجلات ولا غير متجلات ولا هذه الأمور، هذه يجب أن تراجع مراجعة دقيقة حتى يتحقق حكم الله تعالى في منع الفسق في الجنائز، لأن الغرض هو منع المنكر في الجنائز. فإذا حققه المنع المطلق وجب المصير إليه، كلا متجلات ولا شبا ولا أحد. وإذا كان ذلك مأمونا ويمكن أن يكون أمرا ملغا وهذا بعيد، فإنه حينئذ يقضى بالجواز مطلقا. المهم أنت وظيفتك أن تمنع وقع المنكر، هذا هو الوظيفة دي. أما كيف سيكون هذا، اجتهد انظر، عليك أن تعمل تعمل نظرك. الشرع كلفك بأمر معين، المرأة تخرج لأنها ستقع الفتنة، كيف يمكنك أن تمنع ذلك، كيف يمكنك أن تفتي في ذلك، هذا أمر موكول إليك، انظر كيف يمكن أن تحقق هذا هكذا. وهنا لابد من الإشارة، لأن هذه الثقافة ليست ثقافة مضاءة في وجه ومظلمة في وجه، هذه علوم مستقلة عن بني البشر، لم يفرض عليك أحد شيئا منها كما تفرض الثقافات والمعلومات والأيديولوجيات والمذاهب. عندما تكل بني البشر يلعب بهم، معلومة تضع وتضخم ويشغلون به عقول الناس من أجل أن تترك الحقائق التي يجب أن تكون محل الاهتمام، نوع من التضليل في المعرفة. تجمعتين تشهدوا لك واحد المسألة تقول هذه رهي الأهم والأخطار وكذا، بينما آلاف الأمور الأخرى قد تركت وطويت من أجل أن يشغلوك بما يريدون ويمنعونك من النظر فيما لا يريدون. هذه ثقافة البشر اليوم، أما هنا كانش ذلك، كل شيء مطروح، كل شيء للنقاش، لا أحد يخفي عليك شيء. ويكفي أن يكون هذا أكبر مزية في العلوم الشرعية. مثلا يشعلوا لك مثلا التبرج، ويشعلوا لك مثلا الفتنة، يقول لك شوف أنت الآن كل شيء قدامك، انظر ما الذي يمكن أن يكون محققا لشرع الله تعالى في هذه المسألة، ولك مطلق الاختيار. انظر، لا أن يوقظ لك معلومة معينة، حيت تديروا بحال المصابيح ديال البهلوانية، مرة يشعلوا الضوء أحمر، مرة يشعلوا خضر، مرة يشعلوا، وبقوا يلعبوا بالعقول. راه ما كاينش المعرفة الحرة، كاين المكر. إذن هذه المرأة التي تخرج لجنازتي متعلق الحكم فيها هو أن لا يقع المنكر بخروجها، هذا هو الأصل، ولك أن تحقق ذلك بالوجه الذي يوصل إليه. وأنت موكول، وهذا أمر موكول لك بالاجتهاد نظرا لتغير الأحوال والطبائع والنفوس والبدن آخره. أما الأنوثة والذكورة فليست متعلق الحكم، وإن قلت بأن الله تعالى قد صرح بالذكورة والأنوثة فهذا من باب التصريح بالوصف الظاهر المنضبط، لأن تلك الأمور الأخرى قد تكون خافية فلا يعلم وجودها، لأن بعدين تتخلف كالحنان في المرأة مثلا هو المقصود والعطف، لكن قد يتخلف، لذلك لا يمكن الاطلاع عليه. وما دام هذا لا يمكن الاطلاع عليه عبر بلازمه غالبا وهو الأنوثة، فذلك الذكورة إذا عبر بها فهذا من التعبير بوصف الظاهر اللازم الذي يكون ذلك الشيء الذي هو متعلق الحكم مرتبطا به غالبا، كالسفر مثلا في القصر، فليس هو منات الحكم بل المشقة هي الحكمة. لكن لما كان هذا أمرا خفيا علق الحكم بالسفر، وهكذا في البيع، وهكذا في جميع المعاملات، وهكذا في أمور كثيرة. قد يكون الأمر الذي هو متعلق الحكم مستورا ثم يعبر عنه بوصف ظاهر يدل عليه في الخارج، فهو ليس متعلق الحكم بذاته، ولذلك قد يكون موجودا والحكم يتخلف. هذا معروف في حكم الفقه، ومن تتبع فروع الفقه سيعلم أحكام الفقه سيعلم ذلك على قطعه. خلاصة الكلام أن هذه المرأة هذا هو متعلق الحكم فيها، وهذا هو الذي يجب التمسك به في ذلك معلما، لتعلم ما ستقرر من حكم في هذه الجزئية. ثم قال نعم لا لم يكن الماضي، نعم، بل جعل التقسيم، قال المتجلات على قسمين، التي للرجال فيها أرب والتي ليس للرجال فيها أرب، وهذا قد يحل على المجتهد، هذا يحل النظر على المجتهد، قد يعلم البلد أن لا أحد في ذلك البلد يمكن أن يميل إلى هذه المرأة بطباعهم وأحوالهم ونفوسهم وطبيعتهم، ويمكن أن يعلم خلاف ذلك في بلد آخر، هذا ما امتد إليه النظر في هذه الجزئية. وقضيها لغير ما ذكر من الشابة ومن المسجلة التي لا رب الرجال فيها، وحرم على المخشية المطلقة، أما التي هي مخشية الفتنة ويعرف بأنها ستثير الفتنة وكذا فهذا ما محرم، وهذا ما الشريعة الإسلامية في نهاية الفتنة. المرأة الآن تخرج في أمور تافهة ما هي تحمل جميع صفة هذه الأشياء التي حرمها الشرع. نحن نتحدث عن الحقائق الشرعية لمن أراد أن يلتزم بها، أما الواقع فشيء آخر. قوله أو شابة ومثلها متشابهة في الرجال فيها حرام، قوله وابن مراد به ما يشمل ذلك، قوله وقرئ لغير من ذكي كابن عم وابن أخ وابن أخت، وأما العم فمقتضى كلامه أنها لا تخرج، ولكن عبارة ابن عرفة إذن نجمل الكلام في هذا الموضوع، أن خروج النساء إلى الجنائز الأصل فيه هو الامتناع كما سبق ذكر ذلك، ثم يستثنى من هذا هذه المرأة التي قيل بأنها ليس للرجال فيها أرب، ويستثنى من ذلك أيضا هذه الشابة التي أصيبت في من لا تستطيع الصبر عنه ويشتد جزعها عليه، وأما وقد حدد هؤلاء بأعيانهم فذكروا الأب والابن وجعلوا ابن الابن أيضا داخل في هذا، واستثنوا غير ذلك العم وابن العم، لأنه في العادة هؤلاء ممن لا يشد الجزع عليهم فاستخرجوا بهذا المناطق. هذه المسألة وهذا وجهها، والمضار في هذا كله على ما تقدم ذكره من منع وقوع المنكر في الجنازة، فما حققه فهو الذي يصار إليه في الفتوى. وجاب المسيح سبق على الموضع يخفي على الموضع صلاة محياه. تقدم أن من المندوبات أن يتقدم المشيع الجنازة، قد سبق ذكر مستند ذلك أنه حديث وأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة، وورد في التأخر أثر علي وقد قيل بأنه ضعيف، فما ذكر ذلك المحدثون ابن عبد البر. وإذا كان هذا الحكم هو الأصل فإن التقدم تابع لهذا الذي ذكر، السبق تابع لهذا التقدم، فإذا جاز التقدم فالسبق إلى موضع الدفن جائز، أما السبق إلى موضع الصلاة فهذا لم يرد فيه شيء، ولذلك يبقى الاتباع، اتباع الجنازة من ورائها هو الأصل، اتباع من ورائها. وبعض العلماء ممن يرى بأن هذا اللفظ باق على أصله وأنه لم يدخل المجاز، ويقول بأن هذا اللفظ باق اتباع الجنائز لم يدخل المجاز، فإنه يكره سبق الجنازة إلى محل دفنها، وتمسك بلفظ اتباع الجنائز وبالحديث المشهور الجنازة متبوعة لا تابعة، وهذا متمسك بعضهم. على كل فالمسألة فيها خلاف، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأمر واسع، فيمكن لهذا المشيع أن يسبق الجنازة وينتظر حيث تدفن ولا حرج في ذلك، لأن شرعية التقدم يوحي بشرعية هذا الفعل أيضا تبعا له، ولا حرج في ذلك. وجاء الرؤوس بالمشيعين رجالا أو ركبانا قال وضعان على أعناق الرجال. هذا الفرع متعلق بالجلوس، والسؤال الذي افتتح به البحث فيه هو هل يجوز للمشيع أن يجلس قبل أن توضع الجنازة على الأرض أو لا يجوز؟ هذا هو السؤال الذي سيجاب عنه في هذا الفرع، وهذا ما سيتبحثه في الحصة القابلة، لأنه يقال إذن القابلة والمقبلة في اللغة، هذا تصريح الفقهاء في كتبهم، سيأتي الكلام عليه في الحصة المقبلة.